انا بعد اخواني في الله يعني الاعمار قصيره يا اخواني، الاعمار قصيره يا اخواني، واي حد مننا ممكن يطلب الله في اي لحظه وفي اي وقت. احنا لسه واحنا جايين في صديق العصر النهارده على يعني مداها 25 سنه، يعني الله يرحمها وربنا يغفر لها. يعني يمكن من يومين كده ولا حاجه كنا على احد المطاهي بنكلم الشباب، لان الشباب الوقت على المطاهي، الشباب الوقت في المساجد، بنكلم الشباب يعني شاب من ضمن الشباب. سبحان الله عرفت ان هو مات لسه يعني اول امبارح، يعني انت بتكلمه وبينه وبين ملك الموت 24 ساعه. يعني شاب تاني كان واقف مع فتاه مكان من الاماكن، كنت بكلمه انا واحد اخواني، يعني لا راح صلى ولا تبع 72 ساعه ومات 72 ساعه. كل دي قصص مختلفه عن بعضها وحكايات متبادله عن بعضها. يعني الواحد اتعلم فعلا ان اي لحظه ممكن تقابل فيها ربنا، اي لحظه ممكن تبقى فيها بايدين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الحديث الخطير بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي لو اتكتب بماء الذهب في الدنيا كلها والله لا يكفي اخواني، حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من ساعه ما من ساعه، النبي عليه الصلاه والسلام بيقيس عمر وعمرك في الساعه، ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها، ساعه من عمرك ربنا ما استعملكش فيها في نوع من انواع الطاعات او في نوع من انواع العبادات الا حذر عليها يوم القيامه. يعني لما يشوف بقى اللي خد الثواب ده وخد الفضل ده خد ايه؟ يعني التعطيل في الدنيا لما الواحد يبقى شايف واحد معدي مثلا بعربيه هامر يقول لك يا عم هي دي الناس اللي عايشه. الكلمه دي يا اخواني هتتقال يوم القيامه كتير قوي. اللي واقف في حر الشمس في ارض القيامه العامه والشمس على بعد ميل من الرؤوس وهي على بعد 93 مليون ميل في الجيل ضربه شمس تموت، ارمي ال 93 مليون وخلي ميل واحد بس، والعرب بيلجم الناس الكامل وشايفين واحد واقف في ظل عرش الله في المقصوره الملكيه يوم القيامه بيشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوض بتاع النبي كان افضل من نهر الكوثر. تخيل ده لما يشوف ده هيقول هي دي الناس اللي عايشه. قول الله سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت ايه لحياتي، هي دي الحياه، هي دي العيشه الحقيقيه. ولكن امتى بقى مين اللي هينتبه ليها؟ ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى النهارده السبت. يعني هنتكلم دلوقتي في 72 ساعه يا جماعه في الاعتكاف، هنعمل ايه في الاعتكاف؟ عايزين تذكره بهذه العباده الخطيره بهذه العباده العظيمه الاعتكاف فرصه. احنا دلوقتي كنا بنقول واحد واقف في ارض القيامه العامه وبيبص لواحد واقف في ظل عرش الله، الاعتكاف فرصه للوقوف في ظل عرش الله بجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. طب ما ده المعتكف قلبه معلق بالمسجد مش عايز يخرج للدنيا، عايز يعكف على عباده ربنا، لا يمكن حد يصبر على الاعتكاف الا وهو قلبه مع ربنا. اثنين، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طب ما هو ده المعتكف وهو في الخباء بتاعه او في الخلوه في الاعتكاف وبيقرا القران وبيذكر الله يبكي. ثلاثه، رجلان تحبا في الله اجتمع تفرق عليه، هو ده الاعتكاف او ده بيحصل في الاعتكاف. اكبر فرصه واكبر ثمره للاعتكاف هي الصحبه الصالحه، انك انت بتقابل اكثر ناس عايزه توصل لربنا. فاي حد بيشتكي من عدم وجود صحبه صالحه في حياته طول السنه الاعتكاف فرصه انه يقابل صحبه صالحه. رجلان تحبا في الله ده اعلى ما يكون في الاعتكاف. اربعه، شاب نشا في طاعه الله، يعني النشأ اللي بيطلع بقى في بيوت ربنا. يعني انت عندك اربع فرص للوقوف في ظل عرش الله من الاعتكاف. يعني الاعتكاف ده كنز من الكنوز. الاعتكاف مش للرجال والنساء، لا، الاعتكاف مش للشباب والكبار، لا، الاعتكاف ده عباده للجميع يا اخواني. الاعتكاف ده وقفه سنويه 10 ايام مع الله مش 10 ايام. يعني تخيلوا كده لو ملك السعوديه عزم اي حد مننا 10 ايام في قصر وكده في الرياض ولا حاجه، ولا رئيس الجمهوري جنبنا 10 ايام، في ناس كتير هتعتبر ده فرصه. في شاب لو اتقال له ليله كده حفله في بورتو مارينا ولا فاز دايما بتوع الجامعه ولا ديش بارتي في اللي تعتبره ممكن يعتقد ان دي حاجه الله بيدعو يعني يعني اطلاق الاخوان قلت لهم اهم معنيين لازم يتزرعوا في الشباب الوقتي. المعنى الاول حس الرساله وانه لازم يشتغل فيه وانه لازم يشتغل في الدعوه، والمعنى الثاني تجديد الالتزام، ان معظم الملتزمين الوقت عايز يجدد التزامه، عايز يبدا من جديد، عايز يعمل اصطاد، عايز يبدا من جديد. اخواني في الله الاعتكاف في معسكرات ايواء ربانيه، عارفين لما الراجل جه في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام فلقى مكان فجلس فيه، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ آوى الى الله فآواه الله. تخيل انك بتأوي الى الله وسط الفتن الرهيبه اللي بره ووسط الحاجات اللي بتشد الانسان بعيد عن ربنا بره، انت جاي بتقول له انا جاي لك يا رب زي اهل الكهف، فأوى الى الكهف، احنا جايين نأوي الى الله. طب لما اهل الكهف آوى الى الله ربنا عمل لهم ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزرع عن كفهم ذات اليمين، لان الشمس في عز الحرب لو ضربت الواحد تجد ضربه شمس تموته مالكيش دعوه بيهم، واذا ضربت تقلدهم ذات الشمال، لان الانسان محتاج ثلاث دقائق شمس يوميا، محتاجها التفاعلات بتاع جسمه محتاجاها، ففي النهايه بقى عند الغروب كده تديهم شويه شمس نقلبهم ذات اليمين. عشان ايه؟ عشان القراح الفرات ربنا بيحفظ اجسادهم، ربنا بيغير نظام الكون عشانهم. ليه؟ قاموا الى الله، ناس جايين لربنا يا اخوانا وكل الكرامات وهم نايمين، فما بالك بقى وهم صاحيين، لانهم ناموا على نيه الايواء الى الله. الاعتكاف معسكرات ايواء. على فكره يا اخواني سوره الكهف اربع قصص، القصه دول قصه ناس قاعدين في الكهف 309 سنه سكون تام. القصه الثانيه قصه انطلاق في الدعوه، قال له صاحبه وهو يحاوره. القصه الثالثه قصه انطلاق في طلب العلم واعمال الخير، فانطلق حتى اذا ركب، فانطلق حتى اذا لقي فلان، فانطلق حتى اذا اتى اهل القريه. القصه الثالثه قصه انطلاق في الجهاد، حتى اذا بلغ مطلع الشمس مغرب الشمس بين الثدين. يبقى اذا ثلاث قصص انطلاق في اعمال الدين، واول قصه سطون داخل كهف. اللي مالوش كهف في البدايه زي ما الكهف كان في البدايه مش هيعرف ينطلق في الدين. اللي مش هيقدر الاول يتشحن ايمانيا وقلبه يمتلئ بمعاني القران ومعاني الايمان مش هيقدر ينطلق بعد كده. عشان كده الاعتكاف ده كهف التأويل الى الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف ده هيبنيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للمساجد اوتادا. طيب ما المساجد لها عواميد اهو، ادي عمودين اهو، وبالتاكيد الجدران دي فيها عواميد، يعني امال المساجد بتشتغل زي لا؟ مش العواميد الخرسانه، هم اوتادها، ده ليها اوتاد ثانيه. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ليها اوتاد ثانيه غير العواميد اللي انتم شايفينها. دول مين دول؟ دول العباد اللي بيعبدوا ربنا في المسجد. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها، لهم جلساء من الملائكه اللي متعود يقعد جلسه الضحى كل يوم في المسجد، اللي متعود يقعد كل يوم من المغرب للعشاء. في تاجر هنا في القاهره بيقعد كل يوم من المغرب للعشاء في الجامع، لو جاله صفقه بمليون جنيه لا يمكن يسيب الجامعه، خلاص الساعه دي بتاعت ربنا، الوقت ده بيقوم فيه الى الله. اللي متعود على اعتكاف في عشر رمضان لهم جلساء من الملائكه، اذا ضاموا ما لقوهوش النهارده، ما لقوهوش في الاعتكاف السنه دي، سالوا عنهم هم فين؟ واذا كانوا مرضى عادوهم يروحون شوفوك تعبان ولا ايه؟ تخيل ملائكة الرحمن جاية تزورك في البيت من حبها ليك وانساها بيك، طب ما لقمش في البيت اصل هو في مصلحة، وطلع له واحد بقى معطل المراكب السايرة، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. تلاقي كرامات غريبة بتحصل في حياتك ده ازاي؟ لأن الله سبحانه وتعالى أيدك بالملائكة اللي كانت بتجالسك في جلسات العبادة في المسجد. إخواني في الله الاعتكاف ده نقلة، كل واحد مننا لازم عارفين العربية اللي بيركب عربية بيجيب على الأول يشد شوية يجيب الثاني، يطلع شوية يجيب الثالث، يطلع على السريع يجيب الرابع. أنت حياتك لازم تبقى نقلات، لازم كل سنة تنقل نقلة، لازم كل سنة يبقى في نقلة في حياتك. النقلة دي في رمضان يا جماعة، والعشرة الأواخر فرصة إنك تتنقل نقلة في التزامك وفي آفاق الدين. عايزين نتواصل بربنا بقى. لما اتقال للسحابة اسقي حديقة فلان، يا السحابة عارفة فلان من علان، لما ربنا قال يا نار كل ربني فضلا وسلاما على ابراهيم، هي نرى اكثر الفرق بين ابراهيم ومحمد واحمد. لما يوشع بطل الشمس ولا انت مامور وانا مامور، هي الشمس عارفه الفرق بين يوشع واسماعيل واخواننا. لما النمله قالت لا يحطمنكم سليمان، هو النمله عارف الفرق بين سليمان واخواننا. الموصول بالله يكون كله موصول بيه، الموصول بالله يكون كله عارفه، حتى الحيتان في البحر بتستغفر بيه. عايزين نتوصل بربنا. لو واحد قاعد في بيته عنده التهاب رئوي وحرارته مرتفعه وبيموت، والمستشفى جنب بيته في 1000 عربيه بتاعته ممكن تنقله، ورحت له البيت لقيته في الحاله دي، هتقول له انت لسه ما نزلتش المستشفى يا ابني؟ انت بينك وبين العلاج خطوات، احنا لسه ما اعتكفناش يا جماعه. احنا بيننا وبين الصله بالله ساعات، احنا بيننا وبين الصله بالله 10 ايام نصبت فيهم على عباده الله. لا تكفي ياما قلب حياه ناس، وياما غير حياه ناس كتير جدا. لا انسى ابدا شاب كان معتكف معانا سنه من السنين وكان غير ملتزم، ويعني ايه شاب بقى عايش حياته جدا التزم في هذا الاعتكاف، وياما ناس اتقلبت حياته في الاعتكاف ده التزم فيه. فليله العيد كلنا خارجين بقى، اللي عايز يروح لاهله واللي عايز يروح لوالدته ومصر واصحابه وحبايبه، الناس كلها مشتاقه تخرج. فلقيته قاعد في الجامعه لوحده، فانا قلت انت قاعد ليه؟ قال انا مش خارج الليله اخرج بقى على صلاه العيد. فيا ابني ده الجامع كله انت قاعد في الجامعه ده كله لوحدك ليه؟ قال اصل لو خرجت هعصي ربنا، انا عارف ان لو خرجت حد من اصحابي هيجي لي ولا حاجه وهعصي ربنا. انا سبت وخرجت والله يا اخواني، والله العظيم انا لحد دلوقتي فاكر وجع القلب اللي كان عندي وانا سايبه خارج. حسيت ان انا قلبي بيتعذر من الالم على ان واحد قاعد حارب نفسه من الدنيا عشان خايف احسن يعصي ربنا. وانا خايف قلت في نفسي والله ربنا ما هينسى هذا، والله ربنا ما هيسيبه ما دام اوقف الى بعض المنظر ده. هذا الشاب حتى ذلك اليوم دلوقتي في المدينه المنوره هو بيشتغل، اتخرج بقى وخلاص يعني كان كذا سنه في المدينه المنوره، كل ما انزل طبعا لازم بنتقابل ونقعد مع بعض وكده. هذا الشاب والله اخوانا قسما بالله منذ ذلك اليوم انا عمري ما شفت ربنا لا ضيقها عليك في رزق ولا ضاقت عليك في ثبات في دين، لا يزال على الدين. وكل ما باب وظيفه يتقفل تلاقي اللي اوسع يتفتح، كل ما باب رزق يتقفل تلاقي اللي اوسع يتفتح. يعني ربنا شكور، وربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين، وربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب اللي بنحتسب عليه، يعني زي كله بحسابه كده، يعني اللي بنحتسب عليه كل سجده وكل ركعه وكل حاجه بنعملها لوجه الله. هو يا اخوانا تظنوا ان ليله القدر ليله ب 83 سنه يا اخوانا عشان صدري عشان نفوز بيها ان شاء الله في السنه دي، اعتبروا انها 10 ليالي كل ليله ب 8 سنين ونص. اعتبروا ان كل ليله ب 8 سنين ونص، لو انت نشدت على 10 مع بعض هتجيبها ان شاء الله. لو انت الاعتكاف ده فرصه انك تبقى في الفردوس الاعلى، لانك لو اعتكفت هتفوز بليله القدر باذن الله ب 83 سنه، وصلت 10 سنين 830 سنه. ربنا مدلك في عمرك يا رب على طاعته 20 سنه 1700 سنه عباده في ميزانك يوم القيامه. مين اللي هيحصلك ومين اللي هيبقى زيك؟ مش عايزين حد يقول مفيش وقت يا جماعه، يعني اخر حاجه محدش يقول مفيش وقت، لان لو شاشه الكمبيوتر اتحرقت هيبقى في وقت ننزل نصلحها، ولو المحمول الشريحه بتاعته اتسرقت هيبقى في وقت نروح لمركز الخدمه 3-4 مشاوير، المشوار ب 3-4 ساعات في الزحمه بتاعت الايام دي، ولو العربيه اتخبطت هيبقى في وقت ان احنا نروح لبتاع الميكانيكي وبتاع العفشه وبتاع الكهرباء وبتاع قطع الغيار وبتاع الدهان وبتاع عشان نصلحها. يعني لما اي حاجه من حاجات الدنيا ممكن طالب في عز الامتحان يجي له دور برد ينفس في السرير، محدش يقول مفيش وقت يا جماعه، مفيش وقت للجنه، مفيش وقت للصلاه بالله، مفيش وقت لجوار الله 10 ايام في افضل ايام العباده هي وعشرة الحجه. طبعا ربنا يستعملنا في طاعته يا رب، وربنا يملأ اعمارنا بعبادته، وربنا يستعملنا في كل ساعه من ساعات اعمارنا فيما يرضيه عنا انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.